بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد تكلمنا حول اتباع خطوات الشيطان وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأظن تركنا آية لم نتكلم عليها، وهي قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الكلام حول خطوات الشيطان لا شك أنه كلام خطير، كلام فيه شيء من الصعوبة، حيث إن الشيطان عنده من الخبرة ومن الحنكة ومن الدهاء ومن طول التجربة ما يستطيع به أن يخدع أكثر الناس، وربما لا نبالغ لو قلنا كل الناس إلا قليلا. لذلك فإن الزلل الذي قد يعترض للإنسان خلال تجنبه لخطوات الشيطان محتمل جدا ووارد جدا، وأمر يكاد يكون أكثر من طبيعي أن يزل الإنسان خلال معاملته مع الشيطان وتجنبه لخطواته واستزلاله. لذلك فلا بد من الإشارة إلى هذا الزلل حتى لا يكون الله عز وجل قد حمل الإنسان ما لا يحتمل وحمله ما لا يطيق، فإنه هو الذي خلقه، وهو الذي ركبه، وهو الذي صوره، وهو يعلم سبحانه وتعالى هل يستطيع الإنسان أن يكون متجنبا لخطوات الشيطان طوال حياته أو أنه لا بد أن يزل. الجواب: لا بد أن يزل، لا بد من وجود زلل. فإذا كان الله تعالى قد أمر المسلمين، أمر الناس بأن يكونوا متجنبين لخطوات الشيطان، وذلك بدخولهم في السلم كافة، وإذا أرادوا أن يتموا هذا الدين فيهم فينبغي أن يتجنبوا خطوات الشيطان، وهو يعلم سبحانه أن استزلال الشيطان للإنسان أمر محتمل جدا، ويغلب على الظن أنه سيستزل كل الناس إلا من رحم الله، إذن لا بد من حكمة الحكيم أن يشير إلى هذا الزلل، أن يشير إلى هذا الاحتمال، لأنه وارد، لأنه وارد. فبما أنه وارد أشار إليه الله سبحانه وتعالى فقال: فإن زللتم. لكن الإشارة إلى بالزلل بحرف إن تشير إلى مسألة عددية. ما هي المسألة العددية؟ إن تختلف عن إذا. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين إن وإذا هو أن إن تشير إلى احتمال الأمر لكن قليلا، أي إلى قلة حدوثه، وإذا تشير إلى وقوع الأمر بشكل متكرر كثير، يعني إلى كثرة حدوثه. فما هو الأمر الذي أراد الله تعالى أن يشير إليه لما قال فإن زللتم؟ يريد أن يقول: إنكم إذا كنتم صادقين عاملين في تجنبكم لخطوات الشيطان داخلين حقيقة في السلم كافة، فإنه وإن استزلكم الشيطان فإن استزلاله سيكون قليلا. نعم، سيستزلكم، سيخدعكم من حين إلى آخر، سيكون له شرك، يعني مصيدة يصطادكم فيها من حين إلى آخر، لكن هل هذا يكون بشكل مستمر دائما؟ دائما المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إذا خدعك الشيطان مرة في مسألة فينبغي ألا يخدعك في نفس المسألة مرة أخرى. فأنت لأنك دخلت في السلم كافة حقيقة واتبعت أمر الله عز وجل وامتثلت ما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه، لا شك أن الله تعالى هو الذي يعينك بعد ذلك. لكن هل سينتهي استزلال الشيطان؟ لا، لن ينتهي. لكن هل سيكثر فيك؟ ينبغي ألا يكثر فيك. لذلك أشار إليها بقوله فإن زللتم. أما لو قال فإذا زللتم، والآن ماذا يقول؟ يعني توقعوا أن تكونوا دائما في مصيدة هذا الشيطان، توقعوا أن تكونوا دائما ضحية شرك هذا الشيطان. فقال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إشارة أخرى أن القلة أي قلة استزلال الشيطان لكم ستكون أكثر، يعني سيكون الاستزلال أقل. متى؟ حينما تأتيكم البينات، حينما تأتيكم البينات. إتيان البينات يعني إتيان الآيات، يعني إتيان العلم، يعني الحصول على هدى الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم من الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب مباشر لإيش؟ لتجنبكم لخطوات الشيطان. فهو يشير هنا إشارة مهمة، وهو أن حصولكم على البينات، إتيان البينات لكم سبب في ألا يكون استزلال الشيطان لكم بشكل مستمر أو بشكل متكرر. قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقد يعني يقول قائل لما لم يقل فاعلموا أن الله غفور رحيم؟ وهو الآن يشير إلى زلة وقع فيها الإنسان بسبب الشيطان. فالمتبادر للذهن أن يذكر الله عز وجل مغفرته ورحمته لهذا الذي استزله الشيطان، فكيف يذكر عزته وحكمته؟ أول شيء، ما الفرق بين فيما إذا ذكر غفرانه أو مغفرته ورحمته وبين إذا ما ذكر عزته وحكمته؟ الفرق فيما لو قال غفور رحيم يعني الأمر يغلب أو تغلب فيه المغفرة والرحمة، الأمر تغلب فيه المغفرة والرحمة، يعني أمر فيه رجاء شديد جدا، رجاء كبير جدا أن يكون الله عز وجل فيه غفورا رحيما فيما إذا وقعت في هذا. لكنه لم يذكر هذا، وإنما ذكر اسمين آخرين، ما هما؟ عزيز حكيم. من هو العزيز ومن هو الحكيم؟ العزيز هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، العزيز هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه جل وعلا. فلا يمكن لإنسان أن يعصي الله إلا إذا أذن الله، هذا العزيز. لا يعصي أحد ربه إلا إذا أذن له ربه، لأنه عزيز، لا يكون شيء في ملكه من غير إذنه، يعني رغم إرادته هذا لا يوجد، لأن الله عزيز. حتى في الناس، ولله المثل الأعلى، إنسان عزيز في بيته، ما معنى ذلك؟ ما إنسان يقدم ولا يؤخر إلا إذا أخذ رأيه، إلا إذا استأذنه، إلا إذا أخذ منه الإذن، صحيح؟ هذا عزيز. وكذلك عزيز في بلده نفس الشيء، لا يؤخر أحد شيئا ولا يقدمه إلا إذا كان له إذن من هذا العزيز. فهذا هو العزيز سبحانه وتعالى. العزيز الله تبارك وتعالى عزيز، أي أنه لا يمكن لأحد أن يعصيه في ملكه إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. إذنه هذا يسمى إذنا شرعيا ولا إذنا كونيا قدريا؟ إذن كوني قدري، هذا إذن كوني قدري، وإلا فالله لا يأذن لأحد بأن يعصيه إذنا شرعيا، يعني يقول له أنا أسمح لك، لا، وإنما يأذن كونا، يأذن قدرا، يأذن قضاء، لكنه لا يحب منه أن يكون كذلك. فإن الله عز وجل نعم أذن بالشر قضاء، أذن بالكفر قضاء، أذن بالإلحاد، بالشرك، بالمعصية، بالفاحشة قضاء، قدرا أذن، وهو الذي كتب هذا سبحانه وتعالى. لكن هل هذا يعني أنه رضي به رضاء شرعيا، يعني يحبه؟ لا. فينبغي التفريق بين ما يريده الله تعالى قضاء وكونا وقدرا، وبين ما يريده شرعا. العزيز إذن هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، إلا بإذنه الكوني، إلا بإذنه القدري. والحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه الصحيح، يضع الشيء في مكانه الصحيح، يعني إذا حكم بشيء فإنما يحكم بشيء حق، ولا يكون فيه باطل ولا شك ولا ريبة ولا شيء من هذا، وإنما يحكم بالحق سبحانه وتعالى. طيب، إذا جمعنا العزيز مع الحكيم ماذا يخرج معنا؟ يخرج معنا من هذين الاسمين، يعني جمعهما دائما في أسماء الله عز وجل، في بعض الأحيان ترى أن اسما من الاسمين يكون منفردا، وترى الاسم الآخر يكون أيضا منفردا أو يقترن باسم آخر. وجود الاسم وحده يحتمل معنى، ووجود الاسم مقترنا باسم آخر قد يحمل معنى آخر. عرفنا؟ الأسماء، أسماء الله تعالى الحسنى، إذا ما وجدت منفردة فإنها تحمل معنى. هذا المعنى لو وضعته مقترنا مع اسم آخر لا شك أنه يحتوي هذا المعنى الذي كان يحتويه لما كان منفردا، لكنه يحوي معه إيش؟ معنى آخر لما اقترن باسم آخر، حمل معه معنى آخر لما اقترن باسم آخر. فلما اقترن اسم العزيز باسم الحكيم، قلنا العزيز الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، والحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه الصحيح. العزيز مع الحكيم هو الذي لا يفوت شيئا يكون في ملكه إلا ويضع له عقوبة. طيب، اسمان كلاهما لو وضعتهما مع بعضهما وقرنت بين الاسمين تخرج بفائدة أو تخرج بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى لا يكون شيء في ملكه خلاف ما يريد، يعني خلاف ما يحب، إلا ويضع له إيش؟ يرتب عليه عقوبة، يرتب عليه نتيجة، يرتب عليه عاقبة، جزاء. هذه العقوبة مناسبة للعمل أو غير مناسبة؟ مناسبة جدا. ليه؟ لأنه حكيم. مناسبة جدا لأنه حكيم. فبالتالي صار الأمر الآن على هذا الشكل: يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا داخلين في السلم، أي في الإسلام، في الإيمان كافة. وقلنا كافة تحتمل معنيين: تحتمل كافة أي كلهم، وتحتمل كافة يعني كل شرائع الإسلام. فإذا كانوا كذلك فإنهم سيتجنبون خطوات الشيطان، أو بالعكس إذا تجنبوا خطوات الشيطان فإنهم سيكونون داخلين في السلم كافة، سواء كان هذه أو هذه. أراد الله تعالى أن يحذر، أراد أن يحذر بعد أن أطلق الأمر، بعد أن بين الأمر الذي يريد، ما هو؟ ادخلوا في السلم كافة. دخولكم في السلم كافة يقتضي أن تتجنبوا خطوات الشيطان، لكن الشيطان لن يترككم، لكن الشيطان لن يترككم، لكن عندكم ما تتشبصون وتتمسكون وتتثبتون به حتى يجنبكم خطوات الشيطان، ما هو؟ البينات. عندكم ما تتشبصون به وتتمسكون به ليجنبكم خطوات الشيطان، ما هو هذا الذي إذا تمسكتم به جنبكم خطوات الشيطان؟ البينات، من بعد ما جاءتكم البينات. إذا ما جاءتكم البينات فكنتم كثيري الزلل متبعي خطوات الشيطان، حينئذ سيرتب الله تعالى على هذا عقوبة خاصة. طيب، قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. إذن يحذرها هنا بعد أن أطلق الأمر، يحذر من مخالفة الأمر، وقد وضع الله تعالى ما يتمسك به الإنسان حتى يعينه على امتثال الأمر. وقلنا القاعدة الشرعية، القاعدة القرآنية في كل القرآن، أن الله لا يأمر بشيء إلا ويذكر معه ما يعين على الامتثال، لا ينهى عن شيء إلا ويذكر معه ما يعين على الانتهاء. لابد، هذه قاعدة ترونها في كل آيات الله تعالى. لا يذكر الله شيئا يأمر به المؤمنين أو ينهى عنه المؤمنين إلا ويذكر معه مباشرة، يذكر معه إيش؟ ما لو تمسكت به لاستطعت امتثال الأمر، لأعانك الله بسببه على امتثال الأمر. نهاك عن شيء لابد أن يبين لك الذي لو تمسكت به أعانك على الانتهاء عن هذا الأمر. طيب، هذا لابد. فبين لك الله عز وجل أنك فيما لو تمسكت بالبينات حينئذ ستكون متجنبا لخطوات الشيطان، فبالتالي ستكون داخلا في السلم كافة. ثم قال، قرأنا كلها. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، رحمك الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، هل هذه حرف إيش؟ حرف استفهام في الأصل، حرف استفهام، والاستفهام في أصل معناها في لغة العرب تكون للاستعلام بعد جهل، للاستعلام بعد جهل، وهذا قلنا هذا المعنى منفي في حق الله عز وجل جملة وتفصيلا. لا يسأل الله تعالى شيئا عن أمر لا يعرفه أو لا يعلمه جل وعلا، وإنما للاستفهام في حق الله معاني أخر، معاني كثيرة جدا، إلا المعنى الذي هو يكون عن جهل. يقول: أين زيد؟ الأصل لما أنا أقول أين زيد أني لا أدري أين زيد، الأصل. هل جاء زيد؟ ماذا تستفيد أنت؟ أنني لا أعرف هل جاء أم لا، هذا الأصل. في حق الله هذا المعنى منفي، غير صحيح، لا يكون واردا أبدا، لأنه يعلم سبحانه وتعالى. فقال: هل ينظرون، هذا الاستفهام ماذا يفيد؟ قال: هل ينظرون إلا، أيوة، هل ينظرون إلا، يعني إذا أردت أن تعرف كيف يكون النظر حقيقة فعليك أن تحسب حساب ذاك النظر. هل ينظرون إلا، يعني ليس النظر إلا ذاك، ليس النظر إلا ذاك، ليست الرؤية حقيقة إلا تلك، ليس التطلع حقيقة إلا ذاك. هل ينظرون إلا، هذا معنى. المعنى الثاني: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني لا يلبثون إلا أن يأتيهم الله، يعني الوقت قريب. كما يقال اليوم مثلا، تقول: سنذهب إلى الشام أو سنذهب إلى بيت المقدس بعد سنة. قل: بعد سنة، هل تنظر إلا أن تكون هناك؟ يعني ما تلبث إلا أن تكون، يعني كما يقال في العامية: غمض عين وفتح عين، هذا معنى، يعني ما تلبث، لن تلبث كثيرا إلا وستكون هناك إن شاء الله تعالى. فيقول الله تعالى: هل ينظرون إلا، فبين معنيين. المعنى الأول أن النظر حقيقة هو النظر ذاك الذي ستراه، سترى فيه أهوال يوم القيامة، يوم يجأر الناس لرب العالمين ويستشفعون بكل ما يكون هناك، رحمك الله، من النبيين والمرسلين، رحمك الله. الأمر الثاني أنه يشير إلى اقتراب الأمر، يشير إلى أن الأمر وشيك جدا، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالأمر قريب جدا، هل ينظرون إلا، يعني لا يلبثون إلا وهم أموات، ثم يخرجون من قبورهم ثم ينظرون إلى الله عز وجل يوم يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة. وقلنا الفرق بين النظر وبين الرؤية وبين الإبصار وبين المرتبة الرابعة شهية المؤانسة. المؤانسة ما الفرق بينهما؟ النظر أعم شيء، النظر أعم شيء، يعني أعم ما يمكن أن تطلقه من عينك هو النظر. النظر أقول انظر، انظر، أنا أريدك أن تنظر، لكني ما أشرت إلى شيء تنظر إليه، انظر فتنظر، أنت في طبيعتك تنظر حتى ولو كنت لا تنظر إلى شيء، حتى ولو كنت لا تميز شيئا، لمجرد أن عينك تبصر، يعني عينك صحيحة سليمة، فأنت إيش؟ تنظر. فقلت لك انظر ناحية المشرق، فنظرت، ولو كنت لا تميز شيئا مما تراه، أنت إيش؟ أنت ناظر، أنت ناظر. المرحلة الثانية مرحلة الرؤية، فقلت لك انظر ماذا ترى، صحيح؟ قلت انظر ماذا ترى، ما معنى ماذا ترى؟ بدأت مرحلة التمييز، يعني أنت لما نظرت ماذا رأيت في المكان الذي نظرت إليه؟ تقول لي رأيت رجلا. أنت في مرحلة النظر ما شرط تكون مميز شيء أبدا، أنت ناظر لكنك ما ميزت شيئا. لما رأيت ماذا رأيت؟ رأيت رجلا، هذه رؤية، أنك ميزت ما نظرت إليه، ميزت جنسه، ميزت شكله، ميزت كبره من صغره، ميزت لونه، ميزت شيء، نظر، رؤية، رأيت شيء. المرحلة الثالثة هي الإبصار، علمت تماما هذا الرجل من هو وماذا يفعل هناك، زادت مرحلة التمييز، كما قال تعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما معناها؟ يعني هم أعينهم تراك لكنهم لا يعرفون أنك رسول الله، لا يصدقون أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصار النظر الذي بالنسبة هو نظر، مجرد نظر، ينظرون هذا محمد عليه الصلاة والسلام، أما أكثر منه لا يؤمنون، لا يبصرون. فالبصر مرتبط بالبصيرة، لذلك هما من اشتقاق واحد، البصر والبصيرة. فإذا أبصرت هذا يعني أنك عرفت علة وجود هذا الشيء في هذا المكان، أبصرت فلانا يعني رأيته وعرفت ماذا يفعل هناك، أو ما يعني ما سبب وجوده هناك. المرحلة الرابعة مرحلة المؤانسة، آنست، آنست يعني رأيت وأبصرت وشعرت، في زيادة على الإبصار شيء يخرج من داخلك يجعلك تشعر بالذي رأيته. لذلك كانت مع نبي الله موسى أنه لما رأى النار ماذا قال؟ إني آنست نارا. آنست نارا يعني ما فقط أني نظرت إلى جهة النار، أو أني رأيت فعرفت أنها نار، أو أني أبصرت النار فعرفت تماما ما هي، لا، أحسست بالنار، شعرت أن فيها شيء، أيوة فيها شيء جعلني يعني أشد نحو هذه النار، فآنست دخل معها الشعور. هل تحتمل ينظرون معنى آخر؟ أول شيء لما قال ينظرون بالمعنى العام، يعني بالمعنى الأدنى من النظر؟ قال لأن ليس كل من سيكون في عرصات يوم القيامة سيميز كل شيء، فهو أدنى ما يكون من الناس يوم القيامة أنهم ينظرون، أما أنهم يرون أو يبصرون أو يؤنسون فهذا ليس بالضرورة. لكن كل الناس يوم القيامة ماذا سيكون منهم؟ سيكون منهم نظر، سيكون منهم نظر، سيكون منهم هذا الإبصار الذي سيكون من العيون، هذا موجود، لكن أكثر من هذا ليس بالضرورة. وتحتمل ينظرون معنى آخر، وهو معنى أبلغ من المعنى الأول. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني هل ينتظرون؟ والإنظار هنا هو الانتظار، يعني الاستئناء، يعني استمهال. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني هل سينتظرون إلا يأتيهم؟ وهذا يشد أو يدعم المعنى الذي تكلمنا عليه في أنه يشير إلى اقتراب الأمر، يعني لن يكون انتظارهم طويلا حتى يأتيهم الله، معنى هذا الأمر قريب جدا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ من أين أو كيف يأتيهم الله عز وجل؟ ذلك أن الناس إذا ما حشروا يوم القيامة فإنهم يحشرون وتتنزل الملائكة وتكون على أرجاء الأرض، وينتظر الناس يومها في عرصات يوم القيامة في صعيد واحد، حتى يبلغ كما قلنا كما ورد في الحديث، يبلغ العرق بعضهم إلى كعبيه وبعضهم إلى ساقيه وبعضهم إلى حقويه وبعضهم يلجمه العرق لجما، ويبلغهم التعب والنصب، وتكون الشمس فوقهم قد رمين، وما إلى ذلك مما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. حينئذ يبلغهم من التعب ما يبلغهم، وهم ينتظرون ربنا لفصل القضاء، ينتظرون ربنا لفصل القضاء، فيستشفعون، فيقول بعضهم لبعض هل لا نستشفع، فيذهبون إلى أنبياء الله عز وجل حتى يشفعوا لهم، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيديه، ألا ترى حالنا، ألا تشفع لنا؟ فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح إن ألا ترى حالنا، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ويذكرون بعض مميزاته، فيقول نفس مقالة آدم، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله، وإني قد عصيت، وإني قد أتيت دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي. يعني يرى أن هذه من المثالب أو من المساوئ التي قام بها نوح. اذهبوا نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيتكلمون مع إبراهيم بنفس الكلام، أنت خليل الله، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات. والكذبات طبعا معروفة، كذبته لما قال، طبعا كذبته كذبات إبراهيم أشرف من صدق الناس فيما لو قسناها بميزان الشرع فأشرف من صدقنا جميعا، فمنها لما قال إني سقيم، ومنها لما قال بل فعلها كبيرهم هذا، ومنها لما قال لي لزوجته إذا ما سألك فقولي أنت أختي، يعني أخته في الدين. فقال نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقولون مقالتهم تلك، ثم يقول موسى مقالة إخوته الأنبياء، ثم يقول إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقولون مقالتهم، ثم يقول عيسى قال فيجلس عيسى يذكر له ذنبا فلا يذكر، يجلس فيذكر له ذنبا فلا يذكر، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذاك عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني حتى ولو كنت لا أذكر، هذا يعني أنه غير موجود، كأنه يشير إلى أن الأمر الذنب موجود لكني لا أصلح، في هناك من هو خير مني، هناك من هو أصلح لهذه المهمة بأن يستشفع. والمستشفع ينبغي أن يكون صاحب مكانة وجاه عال حتى تكون الشفاعة يعني ولو شبه مضمونة، لما تذهب يعني تقول لله المثل الأعلى، لما تكون تريد أن تدخل شفيعا على ملك أو على صاحب سلطان، تدخل شفيعا ليس بينه وبين السلطان أي سوء تفاهم، صح؟ ولا تدخل شفيع كان في مرة مثلا حادثة، في إشكال في بينه وبينه، في شيء مثلا مشكلة صارت فيه، فتدخل الشفيع أول ما يراه الملك لهذا الشفيع أنت ما فلا يعني لا يقيم له وزنا ولا يقبل شفاعته. أما أن تدخل شفيعا على صاحب السلطان هو أكرم الناس على هذا السلطان فسيقبل شفاعته، سيقبل شفاعته. لذلك فأكثر من يمكن أن يدخل على الله عز وجل في الشفاعة حتى يقبل الله تعالى شفاعته من هو الذي ليس بينه وبين الله أي شيء، ما في ولا ذرة ولا واحدة. الأنبياء كلهم هؤلاء ذكروا ذنوبا هي عند الله تعالى ليست ذنوبا، ولم يعاملهم الله حتى ولو كان هناك ما عاتبهم الله عليه فإن الله قد غفر له وانتهى. غفر الله تعالى لآدم وغفر لموسى وغفر لنوح وغفر وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار وهم مغفور لهم كل ذنوبهم. لكن الذي جعله الله تعالى في مكانة لا يبلغها معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هو أصلح من يكون شفيعا عند الله للناس، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرق بين أن يقول الله تعالى لنبي غفرت لك ما فعلت، وبين أن يقول لنبي غفرت لك ما ستفعل، أيهما أكرم على الله؟ ما ستفعل يعني أنت خلاص، أنت وصلت قبل أن تموت، قبل أن تموت لن أحاسبك على ما فعلت ولا ما ستفعله بعد ذلك. هذا أبلغ أو أكرم على الله عز وجل من كل من غفر الله تعالى، لأن غفر بعد أن فعل، غفر بعد أن فعل. فعل آدم فعلته فغفر الله له، فعل نوح فعلته بين قوسين لو سميناها فعل يعني فغفر الله له، فعل إبراهيم فعلته فغفر الله، لكن هذا كان بعد أن فعل. غفرت لك ما فعلت، أما يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام غفرت لك ما فعلت وما ما قد تفعله في المستقبل، هذا لا شك أنها كرامة ما بعدها كرامة. فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويقول فيعلمني ربي من محامده ما لا أعلمه الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيأتي الله تعالى لفصل القضاء هنا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي الله تعالى لفصل القضاء، ويومها يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، ينزل عرش الله عز وجل فيكون في الأرض. قد يسأل سائل ما هو العرش أكبر من الأرض بكثير، كيف يكون العرش في الأرض؟ قل هذا ليست لنا، هذه ليست لنا، وإنما يحمل العرش ثمانية وينزل العرش، وتكون طبعا الملائكة كلهم على أرجاء الأرض، ويأتي ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء. قال في ظلل من الغمام، طبعا اختلفوا ما هي هذه الغمام أو ما هي هذه الظلل. الظلل ظلل من الغمام لا شك أن وصفها بالوصف الدقيق هذا لم يكن، ليس لأحد من أهل الأرض أن تصف الظلل كيف تكون، لكن الظلل هي الأشياء التي لا تكون الرؤية فيها واضحة، ظلل من الغمام، فلا تكون الأشياء بسببها واضحة. فيأتي الله تبارك وتعالى والملائكة في ظلل من الغمام. قال وقضي الأمر، أي أمر؟ يعني قضي أمر القضاء، بدأ القضاء، قضي الأمر يعني صار القضاء في الناس، وإلى الله ترجع الأمور أو ترجع الأمور بالقراءتين. أي أمور؟ شوف قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أمر وأي أمور؟ وهل الأمور هذه هي جمع الأمر الأول ولا هي أمور أخرى غير الأمر الأول؟ ما هو الأمر؟ أي أمر؟ القضاء. قضي الأمر يعني قضي بين العباد، هذا هو الأمر الذي قضي، قضي بين العباد يعني حكم الله تعالى وقضى بين عباده محسنهم ومسيئهم، فأدخل هؤلاء الجنة وأدخل هؤلاء النار، فكان للنار أهلها وكان للجنة أهلها. وإلى الله ترجع الأمور أو ترجع الأمور، أي أمور؟ هو جمع الأمر الأول. ليه؟ لأن هذا الأمر قضي. لما؟ لأن الأمور ترجع إلى الله. إذن لما قال قضي الأمر، من الذي قضى؟ الله، لكنه أشار إليه بفعل لم يسمى فاعله، فقال قضي. من الذي قضى؟ الأصل أنك تظن أنت بعلمك السابق أن الذي قضى من؟ الله، لكنه يقول لك قضي الأمر، الله قضى الأمر. طيب كيف لله أن يقضي الأمر؟ يقول لأن الأمور ترجع إلى الله، يعني له أن يقضي ما يشاء، له أن يحكم بما يشاء على من يشاء. فلو قلت إن فلانا حكم عليه بالنار كيف حكم الله؟ يقول إلى الله ترجع الأمور، هو الذي يحكم عليه والذي يختار. فلان حكم عليه بالجنة، كيف حكم عليه بالجنة وقد كان فاسقا وقد كان فاجرا وقد كان كذا؟ يقول إلى الله ترجع الأمور. إذن الأمور التي يقضيها الله تعالى من هو الذي ترجع فيه يرجع إليه حكمها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ترجع إليه كل الأمور، فبالتالي يقضي ما يشاء ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار سبحانه وتعالى. إيه؟ الكروب في اللغة القديمة هي اللغة العبرية اللي مشتقة أصلا من العربية. الكروب معناها العرش. الكروبيون هم الملائكة الذين يسبحون من حول العرش، مش الحملة، مش الحملة. قال في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله، ومن حوله الكروبيون يحملون العرش وهم حملة العرش، ومن حوله الذين يسبحون من حول العرش وهم الذين يطيعون بأمر الله جبريل. جبريل هو على رأس هؤلاء، يعني على رأس هؤلاء الذين من حول العرش جبريل. الذين يسبحون من حول العرش اسمهم الكروبيون، اسمهم الكروبيون. طبعا ضل بعض طوائف المسلمين فكانوا يقولون، وما زال هذا في كتبهم، أن الكروبيين هم الملائكة الذين هم من فوق العرش، الذين هم من فوق العرش. طبعا هذا ضلال، هذا ضلال ولا شك، وليس هناك شيء يدل على هذا، وهذا منفي أصلا، أنه لا مخلوق فوق العرش، لا مخلوق فوق العرش، أم فالعرش سقف المخلوقات، والكروبيون ملائكة مخلوقة، فلا بد أن يكونوا أين؟ تحت العرش، وإنما هم من حول العرش من تحته يسبحون، من حول العرش من تحته يسبحون، غير حملة العرش، فهؤلاء هم الكروبيون. الأصل حتى في بعض اللغات اليوم الأجنبية الكروبين، كروبين هو العرش، أظن باللاتيني حتى بيستعملوها الكلمة، كروبين هو العرش، معناها العرش، أصلها عربي، أصلها عربي. هؤلاء طبعا ينزلون، لما ينزلون حملة العرش يسبحون الله تعالى بصوت رخيم، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، فيرد عليهم أربعة الأربعة الآخرون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، ويسبحون بصوت رخيم، هذا تسبيحهم يوم القيامة، تسبيح الثمانية الذين يحملون العرش. طبعا وبقية الملائكة الكروبيين وغيرهم لهم تسبيحهم الخاص، والله أعلم. للخلائق كلهم، كل الخلائق. أن هو أصل، يعني هو الآن بدأ ببيان مغبة مخالفة أمر الله تعالى. هو كان يربي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على الأمور اللي ينبغي أن تكون فاصلة بينه وبين بني إسرائيل، فبين لهم المسائل التي ينبغي أن يتمسكوا فيها، ثم بين لهم الأركان، ثم بين لهم بعض المناسك، ثم ذهب بهم إلى أن هذا هو الدين فلا تتركوه، فإن تركتموه سيكون كذا وكذا. الآن سيعود إلى بني إسرائيل حتى يبين كيف كان حالهم مع هذه الأركان. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك.